قالوا وجدوا فرصة بقى مما يدل على أن كثيرا منهم أو جمارتهم كانوا متضايقين من الحكاية دي. قالوا أرجه، الإرجاء التأخير، يعني قل له طيب مثلا بعد مدة، وأرجه وأخره وابعث في المدائن حاشرين، ابعث رسلك يحشروا السحارين اللي في البلاد كلها ويجمعوه مين عشان يقابلوا مين؟ يقابلوا موسى وقوم. أرجه يعني أخره هو وأخاه، وابعث في المدائن جمع مدينة حاشرين، أي جامعين لكل الايه السحرة دي، الحشر يعني، ما هو الحشر هو ايه؟ مش جمع الخلائق. وابعث في المدائن حاشرين، مهمتهم ايه؟ يعملوا ايه؟ يأتوك بكل سحار عليه، مش بكل ساحر، بكل ايه؟ سحار.